لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب عالم الملائكة الأبرار للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى، نواصل الحديث من المبحث الثالث وهو الملائكة والمؤمنون، ونستكمل أيضا الحديث من المطلب الأول من هذا المبحث وهو دور الملائكة تجاه المؤمنين، ونواصل الكلام حول أعمالهم بالخير والبر تجاه المؤمنين. سبق الكلام من أن هذا المطلب خصوصا يتكلم عن العلاقة الخاصة بين المؤمنين أو بين الملائكة والمؤمنين، هذه علاقة خاصة بين الملائكة والمؤمنين. والحقيقة يعني أكرر ما كنت أكرره دائما من أول ما بدأنا هذا الكتاب في يعني أقسامه، أن هذا الكتاب وإن كان كتاب عقيدة إلا أنه بمذاق يعني كتب الرقائق. ولذلك يعني هذا المطلب الذي نحن بصدده هو دور الملائكة تجاه المؤمنين، هذا المطلب في الحقيقة يعني أنا أقول لإخواني الذين يسمعونني اسمعوا بقلوبكم، يعني أو اقرأوا الكتاب بقلوبكم. هذا الخلق الجميل الملائكة، انظروا إلى محبتهم للمؤمنين، وانظروا إلى حرصهم على الأعمال الخيرة وأعمال الخير والبر التي يفعلونها للمؤمنين، وهذا بأمر الله. لكنهم خلق جميل يحبون يعملون يعني ما يحب الله عز يحب الله عز وجل ويحبه المؤمنون. وسبق الكلام عن ابتداء من أدوارهم تجاه المؤمنين، محبتهم للمؤمنين، تسديدهم للمؤمنين، صلاتهم واستغفارهم للمؤمنين، وذكرنا أنواع من صلاتهم على المؤمنين. وقفنا بالحديث عند يعني نوع رابع من هذه الأعمال وهو التأمين على دعاء المؤمنين. أنا أقول بجانب يعني إيماني، حاول تتدبر المعنى، الملائكة تؤمن على دعائك. يعني أنت وأنت تدعو تقول مثلا اللهم اغفر لأخي فلان مثلا، الملائكة تقول معك آمين. عندما تدعو مثلا تقول اللهم ارزقني، اللهم اشفي ولدي، ده أنت بتدعو وتقول آمين، لا ده مش لوحدك، ده معك خلق جميل هم الملائكة يؤمنون معك. فما أجمل في الحقيقة يعني هذا الخلق الذي يحبنا ونحبه، وده ركن من أركان هذا الدين أن نحب الملائكة، أن نؤمن بهم ونحبهم. قال الملائكة يؤمنون على دعاء المؤمن، وبذلك يكون الدعاء أقرب إلى الإجابة. اللهم اغفر لنا ولإخواننا المسلمين أجمعين. ففي صحيح مسلم وسنن ابن ماجه عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك كلما دعا له بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. يا سبحان الله، يعني لو دلوقتي كده أنا بدعي بقول اللهم اغفر للشيخ ياسر الشيخ ربنا يغفر له رب، الملك واقف فوق راسي دلوقتي كده يقول لي آمين. سبحان الله العظيم، أنت تدعو لأخيك فتنال الدعوة والملك يؤمن كذلك على هذه الدعوة، آمين لأخيك وآمين لك أنت. انظر إلى هذا الفضل الجميل. ولما كان الدعاء المؤمن عليه حاليا بالإجابة فإنه لا ينبغي للمؤمن أن يدعو على نفسه بشر. ففي صحيح مسلم عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. الملائكة واقفين منتظرينك تدعي عشان يقولوا أمين. عشان كده انتبه عندما تدعو، انتبه للدعاء الذي تدعو به. والحقيقة هناك موضع لم يتعرض له الشيخ أنا هذكره، وهو تأمينهم بعد الفاتحة على دعاء الإمام. الفاتحة دي كلها دعوات عظيمة جدا بالهداية والاستقامة ونحو ذلك. فالملائكة كذلك لا تفوت هذا الموضع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني بعد ما سأل كل الأسئلة في الفاتحة، قال تقول فقولوا آمين، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. دي حاجة تانية. يعني الملائكة ساعة ما الإمام بيقول كده وانت بيقول آمين، هم بيقولوا معك آمين. وأيضا جاء عنه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما في البخاري قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة يقولون آمين وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أيضا من يعني دورهم تجاه المؤمنين بالخير استغفارهم للمؤمنين، استغفارهم للمؤمنين. فقد أخبرنا الله أن الملائكة يستغفرون لمن في الأرض. الآية تقول لمن في الأرض، لكنها تقيد بالآية اللي بعدها، المقصود من في الأرض من المؤمنين. قال تعالى تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. قال وأخبر في سورة غافر، الاستغفار ده مقيد بقى هيجه بهنا في الآية بتاعت غافر. قال وأخبر في آية سورة غافر أن حملة العرش والملائكة الذين حول العرش ينزهون ربهم ويخضعون له ويخصون المؤمنين التائبين بالاستغفار ويدعونه بأن ينجيهم من النار ويدخلهم الجنة ويحفظهم من فعل الذنوب والمعاصي. قال الله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون، حملة العرش والملائكة اللي حول العرش يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. شوف الدعوات جاية منين؟ دعوات جاية من تحت العرش ومن حول العرش. قال تعالى ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. ما أروع الدعوات في الحقيقة. يعني انظروا تأملوا كده الدعوات، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، هم بس، ومن صالح من آبائهم وأزواجه وذرياتهم. سبحان الله. وبعدين وقهم السيئات، وهم في الدنيا يعني، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. أيضا من أدوارهم أو دورهم تجاه المؤمنين في الخير شهودهم مجالس العلم وحلق الذكر وحفهم أهلها بأجنحتهم. ده أيضا مشهد آخر من مشاهد يعني أعمال الملائكة بالبر والخير تجاه المؤمنين، أنهم يشهدوا مجالس العلم اللي فيها المؤمنين، حلق الذكر اللي فيها المؤمنين، ويحفونهم بأجنحتهم. ففي صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم قالوا فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. انظر، يعني قاعدين في المسجد في مجلس علم مجلس ذكر، قاعدين في بيت في مجلس علم في مجلس ذكر. ده بعض الناس ظن انه مقيد بالمساجد لرواية مجتمع قوم في بيت من بيوت الله. لا أبدا، إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا، أي مكان، قاعدين في المسجد، قاعدين في البيت، قاعدين في تحت الأرض، هيجوا لهم الملائكة ويشهدون هذا المجلس ويدعون لهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فرحة عظيمة جدا إن أنت بتذكر ربنا، الملائكة تفرح أنك تذكر الله عز وجل وتسر بهذا. قال فالأعمال الصالحة كما ترى تقرب الملائكة منا وتقربنا منهم، ولو استمر العباد في حالة عالية من السمو الروحي لوصلوا إلى درجة مشاهدة الملائكة ومصافحتها. لو إحنا فضلنا على الحالة اللي بنبقى فيها في مجالس الذكر كده وفي المساجد والاعتكافات وأحوالنا الجميلة دي، لو إحنا ظللنا عليها هنبقى شبه الملائكة، فهنقابل بعض بقى وهنسلم على بعض. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر، زي ما انتوا قاعدين معايا في المسجد، زي ما حنظل قال له احنا بنبقى قاعدين معاك كأننا شايفين الجنة والنار، وفي الذكر يعني زي ما انتوا قاعدين في مجالس الذكر في اي زمن، لو انتوا حالكوا ده على طول دائم كان خلاص انتوا الملائكة هتبقوا قريبين من بعض. قال لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي طرقكم. وده وجه او ده يعني دليل من الأدلة اللي بيستدل بيها، ده حس هيجي في الآخر معانا في آخر الكتاب، اللي بيستدل بيها من فضل الملائكة مطلقا على صالح البشر، وده بحث جميل جدا هيجي في آخر الكتاب. قال في رواية الترمذي عن حنظلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تكونون كما تكونون عندي لأظلتكم الملائكة بأجنحتها. أيضا من الأعمال الخيرة العظيمة التي تقوم بها الملائكة تجاه المؤمنين، قال تسجيل الملائكة الذين يحضرون الجمعة، إن الملائكة يسجلوا الناس اللي بتيجي يوم الجمعة يحضروا الجمعة، يعني ساعة ما الناس تبدأ تروح المسجد يوم الجمعة كده ملائكة واقفين على الباب ومعهم سجلات، وهذه السجلات يكتبون فيها فلان دخل دلوقتي، فلان دخل دلوقتي، فلان فلان فلان فلان، لحد ما الإمام يصعد المنبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول، فإذا خرج الإمام يعني خرج على المنبر طووا صحفهم وجلسوا يستمعون الذكر، وجلسوا يستمعون الذكر. مشهد في الحقيقة جميل جدا، مشهد رائع جدا. يعني الواحد فينا فعلا والله احنا الغفلة عندنا احنا بتخلينا نسه عن معاني جميلة إيمانية عظيمة. تخيل كده وانت داخل المسجد يوم الجمعة، حد فينا يا اخوانا كده بيحاول يفتكر المشهد ده او يتدبره وهو داخل المسجد يوم الجمعة رايح على باب المسجد كده، ان في ملائكة واقفة دلوقتي على الباب، الملائكة دي دلوقتي ماسكة واقفة سجلات. يعني انا بتصور كده لو حد من السلف بيعملوا حاجات زي كده وهو داخل يقول السلام عليكم ايها الملائكة الكرام اللي واقفين على الباب ومسكين السجلات وانت داخل يكتب، بس انت داخل امتى؟ اهم حاجة قبل الامام ما يخرج، ايه على المنبر. بل في الحقيقة من عظيم يعني حبهم للمؤمنين هم لا يكتفون بتسجيل حتى المؤمنين هم رايحين يوم الجمعة الاول فالاول، ده خد بقرة، ده خد بدنة، ده خد كذا، لا ده ما بيكتفوش بكده، ده بينتظر للمؤمنين عملا من أعمال الخير عشان يسجلوه عند ربنا، مش اللي هم الملائكة اللي بتسجل على اليمين والشمال بتوع الحسنات والسيئات، لا لا، هناك ملائكة أخر يفرحون ببعض الأعمال اللي يعملها العباد بيسجلوها تسجيل خاص غير تسجيل الملكين اللي هم سبق الكلام عليهم قبل ذلك. ففي صحيح البخاري قالوا يسجلون ما يصدر عن العباد من أقوال طيبة، وفي صحيح البخاري وغيره عن رفاعة بن رافع الزرقي قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده قال قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ده اللي قال كده واحد من الناس المسلمين وراء النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم سلم قال من المتكلم؟ مين اللي قال الكلمتين الفلانيين دول؟ قال أنا يا رسول الله. قال لقد رأيت 30 ملكا يبتذرونها أيهم يكتبها أول. لقد رأيت 30 ملكا، حاجة و30 ملك. طبعا دول مش ملائكة الكتابة بتاعت الحسنات والسيئات، حسنات والسيئات هنا ملك وهنا ملك، دول حاجة و30 ده ملائكة قاعدة مستنية أي أعمال خير للمؤمن تفرح به، هيكتبوها كتابة خاصة، هتتحط في سجلات خاصة، كأن دي حاجة كده عاملة زي مكارم الأخلاق، عاملة زي مكارم الأخلاق، الدواوين يعني بتاعت مكارم الأخلاق اللي كانوا زمان بيعملوها، فيش دلوقتي ربنا يرحمنا. كانوا زمان في أيام الخلفاء، خلفاء الأمة الإسلامية عموما، كانوا يحطوا حاجة كده في الأماكن العامة، المحاكم الشرعية يعني، دور اللي مش عارف كذا، دور كذا، يحطوا فيها حاجة اسمها سجل مكارم الأخلاق، أي موقف في مكارم الأخلاق يسجلوه. نعم. فهؤلاء الكتبة من الملائكة غير الملكين اللذين يسجلان صالح أعماله وطالحها بالتأكيد لكونهم 30 ملكا. أيضا من أعمال الخير من الملائكة تجاه المؤمنين تعاقب الملائكة فينا، الملائكة بيتعاقبون فينا، يعني رحين جايين علينا بالتعبير العامي، رحين جايين علينا بالتعبير العامي، ومستنيين أي فضل أي خير يعمله المؤمن. قالوا هؤلاء الملائكة الذين يطوفون في الطرق يلتمسون الذكر ويشهدون الجمع والجماعات يتعاقبون فينا، لهم وردية إن صح التعبير، يعني وردية ثابتة، فطائفة تأتي وطائفة تذهب، وهم يجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، يعني ناس عندهم وردية إن صح التعبير يستلموها الفجر يفضلوا قاعدين في الأرض لحد العصر، دول بيتعاقبوا في المؤمنين، يخلصوا دول يطلعوا والتانيين ينزلوا في صلاة العصر يفضلوا لغاية الفجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون الورديتين يقابلوا بعض إمتى؟ في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. كان يعني هذه الحديث كان أحد إخواننا، نسأل الله سبحانه وتعالى يعافينا وإياكم من المرض، كان أحد إخواننا مريض ومرضه يعني شديد، كان يعني ما كان يقدر على أن يذهب إلى المسجد، فكان يذهب بصعوبة يعني للمسجد، فكان يتخير صلاتين اثنين، يصلي صلاة الفجر ويصلي صلاة العصر، فكان يسأل عن ذلك، طب ما اشمعنا الصلاتين دول ما تغير؟ يقول لا، الصلاتين دول هم اللي أقدر أنزلهم أو أروحهم يعني، علشان دول بتتعاقب فيهم الملائكة، عشان أضمن أن أنا ربنا سجلني عنده الصبح وسجلت في سجل الملائكة العصر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا ويعافيكم ويعافي مرضى المسلمين. قال ثم يعرض الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم هو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. ولعل هؤلاء هم الذين يرفعون أعمال العباد إلى ربهم، دول بتوع رفع الأعمال مش كتابة الأعمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو موسى قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. هم ذو الملائكة والله أعلم اللي بيرفعوا أعمال العباد، رفع نص يومي، رفع نصف يومي في الفجر وفي العصر. ولذلك عظم الله عز وجل من شأن صلاة الفجر، قال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقال تعالى وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى اللي هي صلاة العصر اللي هم أعظم صلاتين عند المسلمين لأن الملائكة تشهدهما. أيضا من يعني أعمال الملائكة تجاه المؤمنين تنزلهم عندما يقرأ المؤمن القرآن. هذا أيضا باب جميل، مشهد رائع جدا. هل تفكرت فيه أيضا؟ يعني هل الواحد منا كده لما مسك المصحف وجلس كده يقرأ مثلا ورد ولا حاجة، هل الواحد منا تفكر في هذا المشهد؟ أول ما تبتدي تقرأ تبتدي تعمل إيه؟ ملائكة تنزل، وكل ما أنت كمان تقرأ وتزيد في القراءة، وكل ما يكون عندك يعني صوت جميل طيب، كل ما يكون عندك خشوع وتدبر الملائكة تنزل أكثر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول البراء بن عازب رضي الله عنه قرأ رجل سورة الكهف وفي الدار دابة، حصان واقف كده على جنب يعني، فجعلت تنفر، الدابة دي جعلت تنفر. لماذا؟ قال فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته، قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ فلان فإنها السكينة تنزلت عند القرآن أو تنزلت للقرآن. الحديث ده له رواية يعني طويلة، والصحابي هذا هو أسيد بن حضير رضي الله عنه وأرضاه، كان بيصلي بالليل وقف بيصلي قيام ليل، ومن كثرة خشوعه وتدبره وطول قراءته وحسن تلاوته الملائكة بقت كل عمالة تكتر فوق راسه وعمالين ينادوا بعض تعالوا اسمعوا هذا المؤمن اللي بيقرأ القرآن وصوته جميل متدبر وخاشع. فالملائكة تكتر والله لا تعجبوا. أحيانا كنا زمان في الاعتكافات واستغفر الله مش كلمة زمان يعني تيئيسا ان مفيش، لا يعني كان حالنا أحسن شوية من كده. كنا زمان في الاعتكافات فكنا نضلم ساعات المسجد كده ونصلي، والله كنا فعلا أحيانا نحس ان فيه فعلا كأنوار كأن الملائكة حضرت فعلا والله من أصوات الإخوة الطيبة الجميلة اللي بيقرأوا وخشوع الناس وحاجة كانت حاجة جميلة جدا. فلا يمنع ان هذا يحدث في كل زمان، والله الغرض أن الملائكة تحب ذلك وتتنزل لذلك. مؤمن قام يقرأ القرآن ويخشع ويتدبر ويحسن صوته فالملائكة تتنزل، والإنسان يشعر بهم زي الصحابي ما شعر بهم. فإذا ضبابة أو سحابة، وفي الرواية الأخرى فيها قال فإذا هي أمثال السرج يعني زي اللمبات في الجو كده، زي الأنوار كده، لكن في لمبات في السقف في السماء منورة، هم دول الملائكة، آثار الملائكة، هم دي آثار الملائكة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تلك الملائكة. فانظر كيف تفرح الملائكة للمؤمن عندما يقبل على الله سبحانه وتعالى ويقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى. آخر ذلك يعني أن من أعمالهم أو دورهم تجاه المؤمنين أنهم يبلغون الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمته السلام، إنه من أعمالهم الخيرية جدا تجاه المؤمنين يبقوا وسطاء بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المؤمنين. لما حد من المؤمنين يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمة السلام. طبعا المسألة دي طريقة الجماعة بقى الماديين والملاحدة ازاي وفين والساعة كام ومش عارف ايه والعدد، ده كلام إجرام، ده إجرام. إن الله على كل شيء قدير، والعالم عالم الغيب غير عالم الشهادة، عالم البرزخ ده عالم غيب، فهذا له يعني كيفية الله يعلمها. الغرض أن الملائكة من عظيم حبهم للمؤمنين وحبهم للرسول صلى الله عليه وسلم لما مؤمن يقول اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم يروح بسرعة يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله فلان قال كذا كذا دعا لك الأهل. فانظروا إلى هذا الخلق وهذا يعني يعني النوع من المخلوقين الذين خلقهم الله عز وجل لوظائف كثيرة تقدم الكلام عنها ومنها مسألة إعانة المؤمنين وكذا كما ترون ويعني إعانة المؤمنين على أعمال البر والخير كما ترون ولا يزال يعني هناك بقية لهذه الأعمال ستأتي إن شاء الله معنا في المرات القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفع فينا وإياكم ملائكته وأنبياءه ورسله والصالحين أجمعين وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.